أي بشاة يذبحها أمام الناس وبعد أن يقربها لله تبارك وتعالى يرفع يديه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تنزل نار سماوية تأكل ذلك القربان فلا يبقى منه أي شيء على الإطلاق. فإذا جاء ذلك الأمر، نعم، عند ذلك كان هذا موجبا للإيمان به. إن هذا الأمر وأمثاله إذا كان صحيحا وإذا كان يتكرر أو كان يتكرر بالمعجزات التي جعلها الله عز وجل أو بقبول الغنائم التي كانت إذا جمعوها من الجهاد فأخذت الأرض فانشقت، أو بعد ذلك نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها، معنى ذلك هذا علامة من علامات القبول. ربنا عز وجل يناقشهم ويبين لهم أنهم كذبا وأنهم يفترون على الله وعلى رسله، فقال لهم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إن كل نبي جاء قبلي كان يأتيكم بهذا القربان، وكان يأتيكم بالمعجزات، وكان يأتيكم بالدلائل الدالة على أنه رسول من عند الله. ولكن أنتم ماذا فعلتم بالأنبياء والرسل؟ قتلتموهم الواحدة تلو الآخر، حتى ذكر إن في بني إسرائيل أنه كان يقتل في كل يوم نبي من الأنبياء. سبحان الله، ما هذا الاشتراء على أنبياء الله بعد إقامة المعجزة وبعد إقامة الدليل على أنه نبي من أنبياء الله؟ تقتلونهم، تكذبونهم، فهل أنتم صادقون اليوم فيما تدعون بأن الله قد أمركم ألا تؤمنوا لرسول وقد عهد إليكم حتى يأتيكم بقربان؟ لقد جاءتكم الرسل بالقرابين وأكلتها نار من السماء، فلماذا لم تكونوا مؤمنين؟ هذا أمر وتكذيب واضح لهم وإلزامهم بأن الله عز وجل قد أرسل رسلا. ونضرب مثلا على هؤلاء الرسل سيدنا زكريا، يحيى، في معجزات كثيرة غير تلك المعجزة أيضا وموجبة للتصديق وبما اقترحوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنكم قتلتموهم. لو كان الأمر الموجب للتصديق أن يكون اقتراحكم هذا وهو الإتيان بالقربان وتوقفكم عن الإيمان به، لماذا اشترأتم على قتله؟ ولماذا فعلتم ذلك تجاه أنبيائكم وتجاه رسل الله عز وجل؟ يا من تشترئون على الأنبياء، يا من تكذبون الرسل، يا من تضعون حاجزا بينكم وبين معجزات الله تبارك وتعالى لأنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. لا تعجب يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، يا من أرسلك الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يا من أرسلك الله لتخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هؤلاء الذين كذبوا الرسل من قبلك سيكذبونك ولن يؤمنوا بك، مع أنك تأتيهم بالآيات والحجج المنزلة عليك. إذن يا رسول الله، يا من أرسلت رحمة للعالمين. تذكر عندما يكذبك هؤلاء أن رسلا كثيرة كانوا قبلك كذبوا من قبل هؤلاء اليهود، كذبهم قومهم. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء الرسل الزبر، والزبر مجموع كلمة زبور، وجاءت الزبر من الزبر وهو القطع، والمزبر وهو القلم أي مكتوبات. هذا المزبور يعني الذي كتب بالمزبر وهو بالنتيجة كتاب. قصرت أحكامه على بعض الحكم والآثار، ولذلك تقول زبرت الشيء إذا حبسته. ولذلك كانت هنالك حكم موجودة، والزبور مليء بالحكم والمناجاة لله سبحانه وتعالى. أما الكتاب في عرف القرآن الكريم هو ما يتضمن كثيرا من الأحكام، ما يتضمن الشرائع والأحكام. ولذلك جاء دائما في القرآن الكريم الكتاب والحكمة، الكتاب يعني الشرائع والأحكام، والحكمة المواعظ التي تكون في الزبر. لذلك والزواجر التي نهى الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقال أيضا من الزواجر من زبرته إذا زجرته، يعني تقول زبرته إذا زجرته. أيضا جاء في كتاب الله عز وجل جاء فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، أعيدت الباء في بعض القراءات، وبالزبر والكتاب المبين، فدل على أن الزبر هي غير الكتاب وهي شيء آخر. مع هذا انظر يا رسول الله لا تقلق من هذه الحالة التي أنت فيها، مهمة هؤلاء اليهود دائما تكذيب الرسل، العناد، عدم الإيمان. ولو جاء النبي والأنبياء في كل يوم بآية من آيات الله ومعجزة بينة من المعجزات، فكما وصفهم واحد من أحبارهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن اليهود قوم بهت. يعني من الممكن أن يصدقوك في هذه الساعة وبعد لحظة واحدة، كما حدث هذا في إيمان عبد الله بن سلام. كانوا يقولون قبل قليل في نقاش واحد وفي مجلس واحد: سيدنا وابن سيدنا، عالمنا، حبرنا، تقينا، ما تركوا شيء من الألفاظ التي تدل على رفعة هذا المسمى إلا ذكروها. وبعد أن خرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أخذوا ينالون منه ويتكلمون الكلام الذي لا يليق به ولا يليق بأي عالم من العلماء على الإطلاق. لذلك هكذا شأن اليهود، وسيبقون إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى فيجازيهم على خداعهم وعلى كذبهم وعلى انتقاصهم وعلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قتلهم الأنبياء في عهدهم. وقد ذكرت أكثر من مرة إن الله عز وجل قد نسب القتل إلى هؤلاء الجماعة الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لم يقتلوا نبيا، لكن الجميع متوافقون على قتل النبي. وحاولوا، وكان سبب غزوة بني النضير كما ذكرنا أيضا أنهم يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا عز وجل: كأن هؤلاء اليهود هم مخلدون في الدنيا، لن يموتوا، لن يرجعوا إلينا، لن تأكلهم الأرض، ألم يبعثوا في يوم القيامة كغيرهم؟ ذكرنا بشيء هام وبقاعدة كلية هامة جدا تهم كل واحد ممن خلقه الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله، كل نفس ذائقة الموت، أليس هذا بوعد للمؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ أليس هذا بوعد بأن يشرب المؤمنون بكأس من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لا يظمؤون بعدها أبدا؟ أليس هذا بوعد بالشفاعة العظمى؟ أليس هذا بوعد بأن يدخل المسلمون جنة ربهم المؤمنون الموحدون؟ هذا وعد. كل نفس ذائقة الموت، ماذا بعد الموت؟ هذا وعد. كذلك هذا وعد للمصدق ووعيد للمكذب. أليس هذا تذكير بأن هؤلاء سيفضحون، تنشر أعمالهم، سيقعون على الصراط، ستأخذهم الكلاليل، تأتيهم الزبانية، يأخذون كتابهم بشمالهم، يفضحون يوم العرض الأكبر، يعذبون العذاب، تكوى بأموالهم جباههم وجنوبهم وظهورهم، يأتيهم الشجاع الأقرع في نار جهنم؟ أليس هذا وعيد للمكذبين؟ إذن عندما نقول كل نفس ذائقة الموت، المؤمن يفرح بلقاء الله عز وجل، يأتيه يعني الشخص الذي يتمنى، الذي يعرفه، الذي يحبه، يأتيه ملك الموت. أحيانا العالم يأتيه بصورة مشايخه، يأتيه بصورة الصحابة الكرام، أحيانا بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير، استقبال عظيم. نعم، مرحبا بلقاء الموت، تراه يسمع كلام ملك الموت يقول له: إن الله مشتاق إلى لقاك. فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ فيخجل المؤمن، فتخرج روحه عرقا على جبينه، وهذا علامة من علامات التصديق. أليس هذا بوعد للمؤمنين؟ الكافر دائما يخاف الموت، الفاجر يخاف الموت، يحب الحياة، يتمسك بها، يحب المال. لو قيل لأي ميت من أموات المسلمين: هل تعود إلى الدنيا؟ فيقول: لا، إلا الشهيد الذي يرى أجر الشهادة فيتمنى أن يعود، لا من أجل الدنيا بل من أجل الجهاد في سبيل الله، ليقتل مرة ثانية ويأخذ الأجر الأوفى، ثم يقتل ثم يحيى، ثم يقتل ثم يحيى، وهكذا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك: كل نفس ذائقة الموت. قرئ كل نفس ذائقة الموت. إذن هذا إذا رأينا كيف، كما قال ذلك الشاعر: ولا ذاكر الله إلا قليلا. نعم، وأنتم توفون أجوركم. توفون، الوفاء إعطاء كل الأجر، مستوفي الأجر، مضاعف. نعم، تعطون جزاء أعمالكم، خيرا كان هذا العمل أو شرا، تاما وافيا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، قيامة كل إنسان من قبره عندما ينبتنا الله من الأرض نباتا. هذا اللفظ يؤدي بذلك أن التوفية قد كانت لبعض الأجور. ألم يرى بعض المؤمنين أو ألم يرى المؤمنون منزلة عظيمة عندما الله عز وجل يعد للمؤمن المنزلة العظيمة؟ انظر ما هي المنزلة العظيمة. الله عز وجل يبتليه أحيانا قبل موته فيصرخ فيكفر عنه سيئاته، ثم يأتي وبعد ذلك يكون من أهل الإيمان فيموت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يعني هذا حتى لا نتألى على الله عز وجل أن كل ميت ينبغي أن نسمع منه أشهد أن لا إله إلا الله، لا، من كان من أهل الإيمان يموت على الإيمان. فكم من نائم نام ولم يستيقظ، وكم من إنسان فاجأه الموت ولكن عندما يشعر بأن اللقاء قد قرب يكثر من ذكر الله. فطلب الله منا أن نستمع عند الذين يحضرهم الموت حتى يسمح لنا أن نتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة من أجل أن نكون مع هذا الإنسان الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. نقول أمامه لا إله إلا الله دون أن نقول له قل لا إله إلا الله، فيكون آخر كلامه من الدنيا بمعنى آخر اعتقاده أنه يؤمن بالتوحيد ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله أن ندعو له، أن نغسله، نعم، فإننا نزفه إلى الدار الآخرة. أمرنا أن نصلي عليه، أمرنا أن ندعو له، أن نستمع على الصلاة عليه، أن نكثر من الصفوف عليه، أن نكون شفعاء له عند الله عز وجل، أن ندفنه في قبره وأن نقف على قبره بمقدار ذبح جازور. كل ذلك لماذا؟ رفعة له، زيادة في أجره، قبول للدعاء، تعريف بالشفاعة لهؤلاء المؤمنين. والله إن الله أكرم، إن الله تبارك وتعالى أكرم منا جميعا، فهو يوفيه أجره الكامل عند الله تبارك وتعالى، فيجعل قبره روضة من رياض الجنة. أليست هذه من بعض الأجور التي جاءت للمؤمن قبل أن يأخذ أجره الوافي يوم القيامة؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة أبعد عنها. تكرار الزح، جذب عنها، أبعد عنها، أدخل الجنة، كأن رحمة الله عز وجل تبعده عن النار وتدخله إلى الجنة، رحمة من الله، نجاة من عند الله، فوز وظفر بالبغية. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. سبحان الله، اللهم آمنا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، اللهم آمنا بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تختم أرواحنا ونحن نقول لا إله إلا الله، وأن تراض عنا، وأن تجعلنا مع الأنبياء ومع النبيين مع المرسلين مع الشهداء مع الصالحين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مهما كان الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا، يعيش في لذاتها، في زخارفها. هذا متاع، متاع ربما يغر الإنسان عندما يشتري شيئا وربما يزيد في طلبه، ولكنه بعد ذلك يمل منه. فلماذا نتمسك بالدنيا؟ نعم، الله عز وجل يقول لتبلون أي لتختبرن أيها الناس في أموالكم. الله عز وجل أعطاك المال وقال عليك أن تتصدق بهذا المال، عليك أن تدفع زكاة المال، عليك أن تنفق على أبيك وأمك، عليك أن تنفق على زوجك، أوجب عليك النفقة على عيالك، أوجب عليك الإحسان إلى جوارك، أوجب عليك أن تختبر في هذه، أن تقرض الله قرضا حسنا. هذا كله تكليف للإنفاق. فلا تجعل هذا المال في آفة، واجعله في خير، في خير. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الله عز وجل أمركم بالقتال والجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد تارة تكون فيه أنتم تقتلون وتقتلون، تأسرون وتؤسرون، تجرحون وتجرحون، تصيبكم المخاوف والأمراض والمتاعب، فاجعلوها في سبيل الله. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ألم يهد هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يطعنوا في دينكم؟ ألم يغروا الكفرة على المسلمين؟ وطنوا أنفسكم، اصبروا، استعدوا للقاء الله عز وجل، استعدوا للقاء ما يحدث إليكم من مواقف. بعد ذلك يقول ربنا عز وجل وإن تصبروا وتتقوا. هذا ماذا تصبر على؟ ماذا تصبر على؟ ما يصيبكم مما ذكرت لكم. نعم، وتتقوا تجعل التقوى، والتقوى من أجل أن تعملوا ما يريد الله منكم، وأيضا تتقون مخالفة أمر ربكم وأمر رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك الصبر والتقوى من عزم الأمور، من الأمور التي ينبغي علينا أن ننتفع بها وأن نثبت على الرأي وأن نمضي على ذلك. فنسأل الله عز وجل، اللهم اجعلنا من المتقين، اجعلنا من الصابرين، اجعلنا من الذين ينجحون في هذا الامتحان وفي هذا الاختبار، لنلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.